فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ ما منعك أن تسب أبا التراب؟ أي أمره بسبه، فامتنع سعد كما هو ظاهر الحديث. فقال سعد رضي الله عنه: أما وقد سمعت ثلاثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن له فلا أسبه. يعني بعدما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي عليه السلام ثلاثة أشياء فلن أسبه، لأن مثله لا يسب. سمعته يقول له وخلفه في بعض مغازيه، وهي غزوة العسرة أو تبوك من السنة التاسعة، فقال له علي، هكذا التعبير، وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي عليه السلام: يا رسول الله، خلفتني النساء والصبيان، مع النساء والصبيان. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وهذا من أعظم مفاخر هذا الإمام الأجل عليه السلام. وسمعته يقول له يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد: فتطاولنا لها، فتطاولنا لها. فقال: ادعوا لي عليا. فجيء به أرمد فبصق في عينه، ثم دفع إليه الراية ففتح الله عليه. هذه الثانية. والثالثة: قال سعد لما نزل قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يريد الآية إخواني وأخواتي التي تلوتها عليكم، آية المباهلة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. هذه هي الثلاث الخصال التي منعت سعدا أيها الإخوة أن يسب عليا عليه السلام، وهي ثلاث من ثلاثين، من ثلاثمائة، مما لا يعلمه إلا الله من خصال هذا الإمام عليه السلام، وكرم الله وجهه في الدنيا والآخرة. وفي سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جلل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء، جللهم بكساء، أي وضع كساء عليهم. في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: بمرط مرحل، بمرط مرحل، نوع أيضا من الثياب أو الأغشية عليه صور رواحل، هذا هو المرط المرحل. فالحديث عند مسلم من رواية أم عائشة أيضا رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهلي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، وأنا منهم؟ قال: إنك إلى خير، لا تدخلين معهم تحت هذا الكساء، هذا الكساء فقط لخمسة. وكان الحسين أبو عبد الله أبو الشهداء وسيد الشهداء عليه السلام، والرحمات أيها الإخوة والقربات والأنوار الباهرات الساطعات في الدنيا والآخرة، كان خامس أصحاب الكساء، كان خامس أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فالحسين هو خامس أصحاب الكساء. قال أبو عيسى رضوان الله عليه: وهذا أحسن شيء في الباب وفي الباب، عن أنس بن مالك وعن عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة لكن من زوجها، وعن أبي الحمراء، وعن معقل ابن يسار، وعن عائشة في هذا الباب، باب تفسير الآية، باب الكساء، باب الكساء. يروي كل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والصحابيات عن رسول الله هذا المعنى، تختلف ألفاظهم يسيرة، ويتواطؤون على تقرير جوهر المعنى، ويتواطؤون على تقرير جوهر المعنى. الحسين ابن علي عليهما السلام أبو الشهداء أيها الإخوة، وسيدهم، ريحانة رسول الله من الدنيا. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط، حسين سبط من الأسباط، ريحانته من الدنيا، وابن بنته، ومستودع ذريته هو أخوه الحسن عليهما السلام جميعا. نعم، وخامس أصحاب الكساء، وخامس أصحاب الكساء نقول أبو الشهداء وسيدهم. لماذا كان الحسين أبا الشهداء وسيدهم؟ ماذا فعل بالحسين؟ ماذا فعلت هذه الأمة بالحسين ابن محمد ابن بنت رسول الله ابن علي وفاطمة بأخي الحسن؟ ماذا فعلت هذه الأمة بهذا الإمام الأجل؟ بعد يومين أيها الإخوة نوافي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، لنوافق فيه الذكرى الأليمة، الذكرى الممضة الحزينة، ذكرى الكارثة والنكبة والمصيبة، ذكرى الخرم العظيم الذي لم يخرم الإسلام بمثله، ذكرى هذه البائقة التي لأجلها سخط الله على أهل السماوات والأراضين. أبو حامد الغزالي رضوان الله عليه في كشف علوم الآخرة ذكر أن الله تبارك وتعالى غضب على أهل الأرض جميعا لمقتل الحسين، شيخ الإسلام، ونقل هذا عنه الأئمة، ومن آخرهم ابن الوزير اليماني في العواصم، من في العواصم والقواصم، وليس عواصم أبي بكر ابن العربي، وهي قواصم وليست عواصم، هي قواصم النصب والبغض لأهل البيت والكذب على الله والرسول والأئمة والتواريخ وعلى العقل وعلى الشواهد والحس والضرورات. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل البيت أيها الإخوة الذين نصلي عليهم في كل صلاة، نصلي على محمد وآل محمد، لم تزل هذه الأمة تطاردهم وتهجرهم وتنكل بهم وتذبحهم وتفعل بهم الأفاعيل، كتمت علومهم وحاربت حتى ذكرهم وأسماءهم أيها الإخوة. فإمام مثل الإمام علي عليه السلام، ومن مثل علي، باب مدينة العلم وأخو رسول الله الذي لازمه منذ نعومة أظفاره إلى آخر لحظة إلى أن أدخله في قبره الشريف، لا يروى عنه كما قال ابن حزم لم يسند عنه إلا 50 حديثا، وله في الصحيحين 20 منها. الإمام علي يستشهد سنة 40 أيها الإخوة، سنة 40 للهجرة، وقبل ذلك مكث 13 سنة في الإسلام المكي المحمدي، فهذه 53، وقبل الإسلام ربي في كنف رسول الله وارتضع لبان علمه وهديه، وارتضع لبان علمه وهديه. 20 حديثا في الصحيحين، 50 حديثا في الجملة يقول ابن حزم. وأناس آخرون تشرفوا برسول الله سنة أو سنتين أو 3، تروى لهم ألوف الأحاديث، ألوف الأحاديث. أين أحاديث الحسن عليه السلام المستشهد بالسم سنة 48؟ أين هي؟ أين أحاديث الحسين المستشهد بالطريقة الوحشية الإجرامية الأموية سنة 61؟ أين أحاديث أبي عبد الله؟ أين أحاديث آل محمد؟ إخواني وأخواتي، لو سألتم أنفسكم وسألتم كل من تعرفون من العامة وبعض أهل العلم والوعظ حاشا المتخصصين في الحديث لو سألتموهم ما مدى صحة حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله هو سنتي، سيقولون قطعا متواتر، قطعا هذا كالقرآن الكريم، تقريبا لا تكاد تخلو خطبة من هذا الحديث أيها الإخوة، كتاب الله وسنتي، يعني هو في الصحيحين؟ قطعا في الصحيحين، وقطعا في المسانيد وفي السنن والمشيخات والمعجمات، في كل الكتب حديث متواتر. كلا، هذا حديث ضعيف لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه أيها الإخوة، لم يخرجه واحد من أصحاب الكتب الستة. ستصدمون الآن طبعا، ولا بد أن تصدموا، طبيعي أن تصدموا. هذا الحديث كتاب الله وسنتي ليس في واحد من الكتب الستة ولا في واحد من الكتب الستة. رواه مالك بلاغا بلا إسناد، بلاغني أن النبي قال تركت فيكم، بلاغني بلا سند. ورواه غيره أيضا مرسلة كالطبري أيها الإخوة في تاريخي مرسلة، وأسنده بعضهم لكن في سنده مقال، بعضهم جازف بتصحيحه ولكن هناك مقال في تصحيحه. أما الحديث المخرج في صحيح مسلم أيها الإخوة وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعشرات الكتب بأسانيد على شرط الشيخين، أسانيد صحيحة، ويكفي أنه في مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا لا نسمع به، وإن سمعنا به نقول حديث شيعي، هذا عند الشيعة. نعم عند الشيعة، لكنه عندنا في صحاحنا. لماذا لا يتكلم بهذا الحديث؟ لأن المؤامرة الأموية مستمرة إلى اليوم على أهل بيت النبي. انتبهوا، هذا ما يصدم، هذا ما يصدم ويمرر ويكبد، يصيب الإنسان بالصدمة أيها الإخوة، بالمرارة، بالكباد. كيف؟ كيف دأبنا على أن نتلو حديثاً لم يصح آناء الليل وأطراف النهار في كل منتدى ومجمع في كل خطبة وموعظة على أنه لا يصح أيها الإخوة إلا بعد اللتة واللتية، ونضرب الذكر صفحاً عن حديث في الصحيح في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، كتاب الله وعترتي. والشيخ الألباني أيضاً ممن صححه من غير طريق في مسلم، لأن ورده في مسلم كافٍ، لكن في غير مسلم صححه الألباني، هذا حديث صحيح، كتاب الله وعترتي. لكن بنو أمية لا يحبون أيها الإخوة هذا الحديث، فليصمت النبي إذن، وصمت النبي. عندنا نحن أهل السنة 1400 سنة، صمت النبي، لا نسمع بهذا الحديث، وإذا سمعنا به مباشرة نشتم رائحة التشيع. هذا حديث الشيعة يا إخواني، هذا حديث محمد، هذا حديث محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وإن رغم من رغم ورغب من رغب، اللهم اجعلنا من الراغبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء عجب يا إخواني، شيء عجب. ونعود إلى مولانا الحسين، فالذكرى ذكراه والمقام له أيها الإخوة، ونحن حضور متطفلون في هذه الذكرى الأليمة، وجزى الله خيرا كل من أحياها وذكر المسلمين بها. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله قيض أناسا لأهل البيت يظهرون شأنهم ويتظاهرون بمحبتهم ويعتقدونها لربما طمس ذكرهم من عند آخرهم. نعم، نحن ندعي أيها الإخوة بالدعوة باللسان حبهم، لأنه لا مناص من أن نصلي عليهم في الصلاة، ولا نكاد نعرف عنهم شيئا، لا نحزن لحزنهم، لا نتذكر مصائبهم أيها الإخوة، لا نتذكر مصائبهم. المصيبة التي قال عنها حجة الإسلام إن الله سخط غضب على أهل الأرض لأجلها، يقول سعيد بن جبير سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاني جبريل فقال لي يا أخي يا محمد يقول لك الله تبارك وتعالى: لقد قتلت بيحيى بن زكريا 70,000، وإني قاتل بابن بنتك 70,000 و70,000. أيها الإخوة، الحديث المشهور الذي نتداوله ويدور على ألسنة الوعاظ والخطباء: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن الناس سواهم طبعا، واليهود أكثر ما اشتهروا به. ما هو؟ قتلهم الأنبياء والمرسلين. هذه الأمة حاولت قتل نبيها كما في صحيح مسلم. أيها الإخوة، المنافقون المتظاهرون بأنهم من أصحابه حاولوا قتله، مرجعه من غزوة تبوك التي خلف فيها عليا في المدينة لحكمة، لأن ناصبيا معثرا تعيسا والعياذ بالله يزعم بعد ذلك، حريز بن عثمان الحمصي يزعم أن عليا هو الذي أراد أن يقتل رسول الله في العقبة التبوكية، قدم إليه بغلته وحل رسنها، والبغلة مركب عثور والعياذ بالله، يكثر أن تقتل راكبها وصاحبها إذا وقع عنها، خلافا للفرس أو الحصان. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الناصبي الذي يتعبد الله ببغض أهل البيت، فلعنة الله على مبغضهم إلى يوم الدين. نحن نعبد الله ونتقرب إليه أيها الإخوة بكره وبغضة ولعن كل من أبغضهم ولعنهم وحاربهم، فلعنة الله عليه، نبرأ منه في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجمعنا به في مورد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أيا كان ومن كان، لا نستثني، لا نستثني أحدا. كيف نستثني والنبي هو الذي يقول فيما صح عنه وصححه الأكابر من القدماء وصححه كثير من المحدثين من علماء الحديث: من سب عليا فقد سبني. هذا صححه الشيخ حتى أبو إسحاق الحويني المعاصر، قال صحيح، ما في كلام، إسناد صحيح، وهو صحيح بلا مثنوية. دخل أبو عبد الله الجدلي على أم سلمة فقالت: يا أبا عبد الله، يشتم فيكم رسول الله. قال: معاذ الله، أو حاشا الله، أو كلمة كهذه يقول الراوي؟ كيف؟ من الذي يشتم رسول الله؟ قالت: يسب فيكم علي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. علي يسب ويلعن على المنابر أيها الإخوة، وتقتل شيعته وأحبابه وأولاده في كل بلد، في كل بلد أحدثوا لهم مقتلة ومجزرة. وسجل بعض الأسماء الشاعر دعبل الخزاعي، الخزاعي رضي الله عنه وجزاه الله عن أهل بيت نبيه خير الجزاء، سجل أسماء مقاتل، بعض مقاتل هؤلاء الطالبيين في بعض البلاد تحت كل نجم وفوق كل ثرى، يقتلون أيها الإخوة ويذبحون، ويذبح من أحبهم، ويطعن في دينه، ويحارب أيها الإخوة في رزقه ورزق عياله. هكذا. نعم، نعود أيها الإخوة، ماذا فعلت هذه الأمة بحسين ولماذا؟ ما قصة الحسين التي أراد بعض العلماء والمشائخ أن يصوروه لنا بمظهر الرجل خفيف الرأي، رأيه خفيف ليس رزينا، لم يستمع إلى نصائح الوصاة الألباء العقلاء كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مطيع وغير هؤلاء وعمر بنت عبد الرحمن من الذين نهوه عن الخروج. الحسين كان في 58، لم يكن ابن 20 أو 30 سنة، كان في 58 وهو إمام الأمة في وقته، لا يزيد الخليع المتهتك لعنة الله عليه إلى يوم الدين، يزيد الشريب منادم الفهود والقرود والكلاب والحمام ناكح أمهات الأولاد أيها الإخوة، هاتك الحرمين إلى اليوم تؤلف كتب ويدافع فيها عن يزيد، ويكتب بعضهم الذي يطعن في يزيد مصاب بالكسل العلمي، لم يعرف الحقائق، وأنت مصاب والله بالعمى، عمى البصر والبصيرة، أنت أعمى لا تفقه شيئاً وكذاب، تكذب على التاريخ ولا زلت كبني أمية تكذب على المسلمين اليوم. يزيد، يزيد الملعون أيها الإخوة. اسمعوا رأي الإمام الذهبي وهو من أمة السلف وهواه أموي أيوه، ومتهم بالنصب قليلا، ليس من أحباب يعني أهل البيت، بالعكس مائل عنهم، ينزه لسانه عن لعن قتالتهم بعد أن يورد في تاريخه أيها الإخوة طرفا من نبأ مقتل أبي عبد الله عليه السلام، وبعد أن يترجم للملعون الدعي ابن الدعي اللعين ابن اللعين عبيد الله ابن زياد ابن سمية ابن أبيه الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان، يقول ونحن لا نحبهم، عن عبد الله عبيد الله ابن زياد وأمثاله، لا نحب هؤلاء ونبر إلى الله منهم ولكن لا نلعنهم وأمرهم إلى الله، أما نحن فنقول بالتصريح أيها الإخوة لا بالتلويح، نحن نلعنهم ونتعبد والله الذي لا إله إلا هو، والله نتقرب إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى آل رسول الله ببغضة هؤلاء ولعنهم. إذا لم ألعن من قتل الحسين وقطع رأسه وسبى بنات رسول الله واستاقاهن من مكان إلى مكان، ألعن من؟ وأتساءل لمن خلق الله جهنم، أحب أن أعرف كمسلم كموحد لمن يا ربي خلقت جهنم؟ سيقال للمشركين للكافرين، وأقول لهم من المشرك؟ من المشرك؟ لست خارجياً، لكن أقرأ في كتاب ربي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الآية. جوهر الشرك ما يعادله قسوة القلب والإجرام والوحشية وترك الصلوات واتباع الشهوات، هذا هو جوهر الشرك. إذا أردنا أن نفقه فقها لا أمويا، فقها قرآنيا، لا على طريقة معاوية وشيوخ معاوية ومحدثي معاوية، لا، على طريقة رب معاوية ورب الخلق أجمعين، على طريقة كتاب الله المضيع في هذه الأمة، ما عدنا نفقه فيه شيئا إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا هو الله يقول، هذه صفات المشركين. فإذا كان من ضيع الصلوات وركب أكبر الكبائر المحرمات وانتهك حرم أهل بيت رسول الله وهتك الحرمين الشريفين مكة والمدينة وقصف الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت أستارها، إذا كان هذا اللعين الملعون الخليع المهتوك لا يستحق اللعنة ولا يستحق جهنم، من الذي يستحق اللعن؟ أين ذهب الدين؟ أين ذهب الدين أيها الإخوة؟ العلماء الصالحون في هذه الأمة كالعلامة التفتزاني قال نحن لا نمتري في كفره، ليس لدينا شك في كفر يزيد. التفتزاني قال أنا لا أشك في كفره، والألوسي رحمة الله عليه في تفسير سورة القتال سورة محمد قطع بنفس المعنى، الألوسي لا يمتري في كفر يزيد ابن معاوية. أصلا يزيد من رباه؟ ربته أمه ميسوم بنت بحدل طليقة معاوية، لم تحب معاوية، قالت له أريد أن أعود إلى أهلي، أريد أن أعود إلى أهلي هناك، أفضل لي من قصرك ومن هذه الفخفخة، طلقني. فعاش يزيد مع أمه أيها الإخوة عامة حياتي مع أمه، لا يأتي دمشق إلا قليلا ولماما، وهناك تربى على أيدي النصارى أيها الإخوة المشارقة كما يذكر المستشرقون أنفسهم، هذه حقائق. وابنه خالد بن يزيد معلمه كان نصرانيا كبيرا، ومستشاره وهو الذي أشار عليه بعزل النعمان بن بشير أيها الإخوة عن الكوفة، وتولية عبيد الله بن زياد بن أبيه سرجون، يعني سيرجون، سرجون العرب يسمونه إيه؟ سرجون، سرجون هذا المشهور، وتعرفون ابنه يوحنا هذا كان مستشار أبيه وصار مستشارا له، وقال له لو كان معاوية حيا وأمرك تأخذ بقوله قال أخذ، قال فأنا أقول لك اعزل النعمان وول الكوفة عبيد الله ابن زياد، لأن عبيد الله هو الذي سيأتيك برأس الحسين، هو الذي سيقضي على هذه الحركة وعلى هذه الثورة. فأخذ مباشرة، أخذ مباشرة يزيد من رباه، رباه أهل أمه. إذن أيها الإخوة، بعد أن مات أبوه، بعد أن مات معاوية أيها الإخوة، أتى وقد مات معاوية، قيل بعشرة أيام، لم يكن موجودا في دمشق أصلا، فوجد أبوه قد قبر، فصلى على قبره، صلى على قبره أمام الناس أيها الإخوة. هكذا كيف رباه أبوه؟ رباه أيها الإخوة كما ذكر ابن كثير، وانظر إلى التحريف. ابن كثير يروي عن الإمام الطبراني أيها الإخوة، ولم يتعقب هذه الرواية بشيء بل بررها، أن يزيد كان فيه ما في الأحداث والعياذ بالله، يميل إلى الشهوات وإلى المخالفات ويشرب الخمر، كان شريبا، كان شروبا شريبا للخمر. فبماذا أوصى معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله ابنه كيف رباه؟ قال له يا بني لا يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يتهتك هذا التهتك، يعني يفعل المعاصي أمام الناس بما يذهب مروءته. وليت شعر أين مروءة معاوية أصلا حتى يكون ليزيد مروءة؟ أين المروءة؟ هذا موضوع طويل، مروءة سوف نرى المروءة كيف، ونرى كيف ربيه على المروءة بما يذهب بمروءته ويشمت به عدوه ويسيء إلى صديقه، ويسيء إلى صديقه. العاقل القريب يمكن أن يصل إلى ما يشتهي دون أن يناله شيء من هذا. يا بني وإني منشدك شيئا من الشعر فاحفظه وتأدب به، استمعوا بالله عليكم. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حتى تعرفوا الحقائق التي لا تقال لنا ولا يراد لنا أن نسمعها باسم الحق وباسم الفتنة، أنا أقول لكم باسم الكذب والتزييف، كذا كفى كذبا وتزييفا علينا وعلى أمتنا. يقول معاوية لابنه انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي. يا شاء الله على التربية، الإخوة والأخوات الذين يحبون أن يتلقوا دروسهم في التربية ليقرأوا سيرة معاوية مع ابنه يزيد كيف يربيه، وفي المقابل انظروا إلى علي كيف رب الحسن والحسين ليأتي يزيد فيقتل الحسين شر قتله. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نعم، يقول فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. الذكي نهاره هو في الليل يفعل ما يريد لا أحد يراه، ماذا تريد افعل. كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. يا سلام على الحكمة، يا سلام، يا سلام على التربية. معاوية يقول لابنه يزيد لا تسكر أمام الناس لأن هذا سيسيء إليك، سيسيء إلى سمعتك. طبعا هو حاط في باله معاوية أن يجعله أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بعده أيها الإخوة. قال له لا تشرب أمام الناس، تحب أن تشرب، تحب أن تعربد في الليل، الليل نهار الأريب. العجب والله، العجب والله من الحافظ ابن كثير رحمه الله وعفى الله عنه، قال وهذا كما ورد في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. قلت لا والله ما هذا كهذا يا ابن كثير، لا والله الذي رفع السماوات يا ابن كثير ما هذا كهذا، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يقبل أحد من أحد منا أن يؤدب ابنه على هذا النحو، وسيتهم بأنه منافق ومتهتك وربما اتهموه بالزندقة. سيقول له أنت زنديق، تقول لابنك عربد في الليل وفي النهار اظهر بأزياء الصالحين. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أين القرآن يا ابن كثير؟ يا مفسر القرآن يا إمامنا عفى الله عنه، زلة لعالم كبير، لكن الهوى حبك الشيء يعمي ويصم، انتبهوا، حبك الشيء يعمي ويصم، وحبك الحق والحقيقة يكشف الغماء عن عينيك فترى الأشياء بأقدارها، حتى وإن كان القائل في مثل جلالة، في مثل جلالة الحافظ ابن كثير، وإنه لجليل، إمام وحافظ ومحدث ومؤرخ ورجل صالح، لكن هذه زلة، زلة كبيرة يا ابن كثير. لماذا تريد أن تخدعنا عن الحقيقة؟ تقول هذا كهذا؟ لا والله يا ابن كثير، هذا الذي أتيت به أخرجه مالك، ولكن هناك ما أخرجه ابن ماجه وهو الموافق للقرآن ولما أطبق عليه الصلحاء في هذه الأمة، وهو حديث صحيح ممن صححه الشيخ الألباني أيضا، حديث ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون بحسنات، يأتون بحسنات، بأعمال حسنة، بحسنات كجبال تهامة بيضة فلا يعبأ الله بها، يأمر بها فتصير هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ثوبان: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم منكم، منكم، قال من أمتي وربما من أصحابي أو في أصحابي يعني منهم، أما إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بعضهم يقوم الليل، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من علامات النفاق أيها الإخوة أن تظهر الصلاح للناس وتنتهك الحرمات في الخلاء، تظهر الصلاح في الملأ وتنتهك الحرمة في الخلاء. الإمام الشافعي الفقيه ابن حجر الهيتمي ذكر في الزواج عن اقتراف الكبائر، ذكر هذا الأمر على أنه من الكبائر، لا أدري 357 الكبيرة بعد 350، قال من الكبائر. معاوية يربي ابنه على احتقاب الكبائر، يقول له لا تسكر أمام الناس، لم يقول له لا تسكر أبدا، هذه فاحشة، أم الخبائث يا بني اتق الله، قال له لا، في الليل افعل ما تريد. ثم يقولون لنا معاوية ومعاوية، معاوية كما سنثبت في السلسلة مدمن على الخمر، يشربه أمام الناس ويتاجر فيه، والأحاديث صحيحة، لن يمكنهم أن يكذبوا الصحيح. اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن، لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني، الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح، أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين، رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، يقول، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. وبالمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاء بالحمار المعروف بالحمار، مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية، أكبر ناصبي هذا أيها الإخوة. هذا عاش ومات يلعن عليا ويأمر بلعنه كما في الأحاديث الصحيحة، ستأتيكم في السلسلة مخرجة يسكتون عنها، حديث صحيح كثيرة غير واحد، كثيرة هو وولاته نواصب. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إخواني وأخواتي يذكر أرجوزة عن بعض الأفاضل كما وصفه، قال هذه أرجوزة لبعض الأفاضل، ضمنها أسماء الخلفاء جميعا إلى وقته، ولما جاء إلى خلفاء بني أمية قال هذا المرتجز وكلهم كان ناصبيا، وكلهم كان ناصبيا، كل خلفاء بني أمية، اقرأوا البداية والنهاية، نحن لا نقرأ أمة لا تقرأ، انتبهوا، وكلهم كان ناصبيا حاش الإمام عمر التقي باستثناء ابن عبد العزيز، نواصب خلفاء وملوك بني أمية نواصب يتدينون ببغض ومعاداة ولعن أهل بيت النبوة، ونحن ندافع عنهم ونحبهم إلى اليوم، ونتفقه بفقههم ونتلقى رواياتهم وعمن أجازوه وعمن أعطوه أشبعوه، عجبا يا عجبا لهذه الأمة. تعرفون كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال الحسين وقتله وأهل بيته؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، الصحابي الجليل أيها الإخوة، سبحان الله، أخرج الله من صلبه هذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه. الإمام العجلي يقول عمر بن سعد بن أبي وقاص كذا كذا الزهري، وهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين، ثقة. علق يحيى بن معين قال يقتل الحسين وتقول ثقة؟ إيش التناقض هذا؟ أحد المحدثين مرة حدث بحديث بإسنادي الجنون الأموي، هذه الأمة جنت أمويا، رعب، نوع من الرعب من الخوف أيها الإخوة. أحد المحدثين حدث بحديث فذكر إيه؟ وعن عمر بن سعد، فقال له أحد طلابه تحدث عمن قتل ابن بنت محمد يا شيخ، أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الله؟ فجعل يبكي وقال لا أعود لا أعود. ضحكوا علينا علماء الجرح والتعديل، ثقة يا أخي، شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال لا، نرجع مأثومين بقتل حسين، أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال رأيته في المنام، فقال لي ائتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء، المبارك أيها الإخوة، النبي أمر بغزاة، قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال ماذا؟ أحدث حدث؟ عمل لك مصيبة النبي قال له؟ قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ أو مجاهد وغزى بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري، كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلم من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين. وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكح هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول. قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين، أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، ما هذا؟ ما هذا؟ وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة، وبعد الذي هذا حدث، رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي اتهم بالتشيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، يقول أبو عثمان الصابوني أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي الحاكم ماذا يقول؟ يقول جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، كما قلت لكم، والنبي ثبت عنه هذا، ورد عنه هذا، كما قتل يحيى كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة، فشلت أن تقتل محمداً ليلة العقبة التبوكية، فشلت. والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله، على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش، لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير خطير. قال حذيفة: أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. أم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان؟ وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله. إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمداً وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخوان. رحمة الله على الإمام القاضي ابن خلكان. القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان أيها الإخوة يروي في ترجمة الشاعر الشهير حيص بيص سعد بن محمد أيها الإخوة ابن الصيفي الذي عرف بحيص بيص، يروي يقول: وحدث الشيخ ابن المنجلي، نصر الله ابن المنجلي كان شيخا فقيها، قال: نمت ليلة، يبدو أنه نام في مثل هذه الليالي، مكمودا محزونا، قال: فسنح لي الإمام علي عليه السلام في المنام، فقلت له: يا أبا الحسن، تفتحون مكة وتقولون: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم على ولدك وأهلك في الطف بكربلاء ما تم، ما هذا؟ ما هذا؟ حاربوكم 20 سنة، ولما أمكن الله من معاوية وأبيه وأخيه وأمه آكلة الأكباد، قال محمد رسول الخير والطهر والمرحمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقبلها قال: ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ويأتينا الحمقى التائهون ليقولوا. لما قالها؟ قالها لأنه قال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أراد أن يتألف هذا الرجل المعطوب الفطرة المنكوس الشخصية، أراد أن يتألفه لعله يخشع قليلا ويبخع للإسلام. تألفا أيها السائل التائه، يا من ضربوا بك في التيه يضحكون عليك. فما كان جزاء محمد وآل محمد؟ قتلوا تقتيلا. الله أكبر. وعلى يد من؟ على يد هذه العائلة بالذات، على يد هذه العائلة بالذات كل بلاء الإمام علي من معاوية، والبلاء الذي أصاب الحسن والحسين من بني أمية ومن معاوية وأبناء معاوية. الحسن يموت مسموما أيها الإخوة، ثم عدة مرات ونجا، حتى ثم آخر مرة فلم ينجو منها، كان يلفظ كبده لفظا لفظا أيها الإخوة لفظا، وإلى الله المشتكى الله الموعد. وقال لأخيه الحسين: ادفني عند جد المصطفى فأنا أولى به، وتعلمون حكيت لكم. ويأتي مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه من قبل أيها الإخوة، يأتي ويمنع، وفعلا ويعمل الحسين بوصية الحسن، ويمنع الحسن أن يدفن من عند جده رسول الله، لأن بني أمية لا يريدون شيء لا يصدق يا أخوة. هذا حرص على رسول الله، حب لرسول الله أم بغض في أهل بيت رسول الله وفي رسول الله نفسه؟ نعم نعم، كانوا يخاطبون بعض المسلمين يقول: محمديكم هذا، انتبهوا، محمديكم، وقال لك مسلمون. رحمة الله على حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، أمين سر رسول الله على المنافقين على أسمائهم، توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان بأقل من سنة، رأى التحول خطير على يد بني أمية في آخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، رأى كيف تحبث أيها الإخوة بنو أمية بكل شيء، كيف قلبوا الدين وكيف جاهروا بالنفاق. ومن يعني حذيفة بقوله إلا هؤلاء؟ فيما رواه عنه البخاري قال حذيفة: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال ما في نفاق اليوم، كفر اليوم في صحيح البخاري، انتبه حتى تفهم التاريخ. ما تقول ليش تاريخ وطبري وابن عبد ربه وأنت تقول عواطف؟ في صحيح البخاري عن ماذا يتكلم؟ قال اليوم ما في نفاق، اليوم كفر بعد الإيمان. هذه رواية للأكثرين قال الحافظ، وفي رواية الكفر أو الإيمان، كفر أو الإيمان بالترديد، بالترديد أيها الإخوة. هذا هو المهم. اسمعوا القصة العجيبة، فبماذا أجابه الإمام علي عليه السلام؟ قال له الجواب عند ابن الصيفي: أما سمعت ماذا قال ابن الصيفي؟ قلت: كلا يا أبا الحسن، ما سمعت. قال: فاسمع منه. قال: فاستيقظت وهرعت إلى دار حيصبيص. حيصبيص هو سعد بن محمد المعروف بابن الصيفي، الشاعر العباسي الشهير، متوفى سنة 74 و500 للهجرة، حيصبيص مشهور. قال: فطرقت عليه الباب فخرج مذعورا، فقلت: الأمر كذا وكذا، فماذا قلت؟ فلما سمع ما قلت شهق وأجهج بالبكاء، جعل يبكي. قال: والله إن عرف بها أحد بهذه الأبيات، وإن قلتها قبل الليلة ما نظمتها إلا قبل قليل. أنا قلت هذا المعنى بالذات. قال: عجيب، أنا كنت أفكر في قضية مظلومية أهل بيت النبي، وكيف قابل بنو أمية وآل أبي سفيان وآل مروان أيها الإخوة، آل الحكم ابن أبي العاصي وحسبك من شر سماعه، كيف قابل وعفو رسول الله وكرم رسول الله بتذبيح أهل البيت. قال: فقلت وهو يبكي: ملكنا فكان العفو منا سجية. هذه الأبيات تسمعونها، هذه قصتها، لا تقال لنا كامل القصة، انتبهوا، نصب من تحت لتحت، لا يحب لا يحب لا يراد أن تقال لنا القصص كاملة حتى تحفظ الأبيات دون أن تعرف القصة، لأن القصة تنتصر لأهل البيت، وفيها كرامة للإمام علي عليه السلام، رؤياه حقنا، شفتوا؟ حق. قال: اذهب إلى ابن الصيفي وتسمع الجواب منه. الله أكبر. قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح، نحن بنو هاشم وأنتم بنو عبد شمس، أنتم أبناء الحكم وأبناء أبي سفيان صخر ابن حرب. هكذا، هذا هو الفرق يا إخواني. لماذا خرج يزيد؟ خرج يزيد أيها الإخوة لأنه رأى الدين يهتك والحرمات تنتهك، الدين يذوب. الحسين على يزيد، عفوا، خرج الحسين لهذا المعنى يا إخواني. أتعلمون في صحيح البخاري دخل الإمام الزهري على أنس بن مالك صاحب رسول الله فوجده يبكي، فقلت له لما تبكي؟ فقال أبكي لا شيء مما كنت أعرفه، لا أعرف الآن شيئا مما كنت أعرفه عند أحمد على عهد رسول الله. الدين قال انتسخ. أين هذا؟ بدمشق، دخل عليه بدمشق. قال الحافظ ابن حجر جاء من البصرة، أنس كان في البصرة، إلى دمشق لكي يشكو الوليد، لكي يشكو الحجاج الوليد بن عبد الملك. قال ضاع كل شيء، أبكي، قال ما في ولا الدين إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، والصلاة كمان ضيعت. أتعلمون ماذا فعل بنو أمية بالصلاة؟ فعلوا الأفاعيل. اقرأوا شرح الحافظ فتح الباري وشرح الحافظ ابن رجب فتح الباري أيضا على البخاري، أعاجيب لا تصدق. روى عبد الرزاق أيها الإخوة عن عطاء قال جئت أصلي الجمعة كاليوم خلف الوليد بن عبد الملك. قال طبعا يؤخرون الصلاة، يصلون الجمعة عند المغرب، ما في ظهر عصر، ما في، ويدخل المغرب أحيانا، هكذا هكذا، شيء لا يصدق. وهكذا كان يفعل الحجاج، وهذا ثابت ونحن لا نعرفه، لا يقال لنا، هذا ثابت، ذكره كل الشراح، ذكره وكان معمولا به. أضاعوا الصلاة، تعمدوا أن يضيعوها. حقد على الدين دفين يا إخواني، وبالقوة، بالقوة، ولا بد أن تصلي معنا وفي غير الوقت. أضاعوا الصلاة عن أوقاتها بالكلية، فخلفهم بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حتى تعرفوا ما الذي حمل الحسين على أن يخرج، أمثال هذه الأمور التي آلت إلى تضيع الصلوات بالكلية. ومعاوية كم عبث وعبث بالصلاة، معاوية كما قال سعيد بن المسيب وكما قال الزهري أول من أحدث الأذان للعيدين. لماذا؟ يقول علام الأزهري موسى شاهين لاشين في فتح المنعم أيها الإخوة، ولكن أدركنا الوقت، أكتفي بهذا، ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح أمر هذه الأمة المرحومة يا رب العالمين، وأبرم لها أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر، ويأمن فيه المؤمنون والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.